والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يوسف لأبيه أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقف الرؤيتك على إخوتك فأكيد لك كيدا قال يا بني لا تقف رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا ثم استيقن للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته وكذلك أبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته وعليك على يعقوب كما أتممه على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك

قالوا يا أبانا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون من يوسف إلا لحول ناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويبلغ وإنا له لحافظون Thank you.

وتروه بثمن بحر وتروه بثمن بحر دراهم معدودة دراهم معدودة دراهم معدودة وكان فيهم الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه وَتَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانَ فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أكرمي مطوب وكان الذي اشتريه من مصر من امرأته وقال الذي اشتراه من مصر وقال الذي اشتراه من مكر امرأتي اكرمي مثواه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها النفسي هي غلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك ورابطته التي هو في بيتها أمته وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك ورابطته التي هو في بيتها أمته وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال ما ظن الله إنه ربي أحسن مثواي وَلَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين والتي وفي بيتها نفسه وظلت في أبواب كانت مئتلت قال معاذ الله من الذي ربي أحسن مثواي ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي وفي بيتها نفسه وغلقت الأبواب قالت جيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به ولقد همت به وأن بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك نصرف عن السوء إنه من عبادنا المخلصين فاتبعك الباب وصدق قميصه من ذهب وأدى سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك لتكون إلا أن يحزن عذاب أليم. قال هي رادتني عن نفسي وخيبتها ودني من أهل دائم كانت ليسوا قد منكم فقدتك ورجال الكاذبين. فكذبت وجنون الصادقين وهو من الصادقين وهو من الصادقين. قال لي رادتني عن نفسي كذب كاذب وكيد كائد من أحياء كان كنت بل كوني فقدتك ومن الكاذبين إن كان قميص بل جبل فكذب فكذبت وهو من الصادقين. وهو من الصادقين فلما رآكم فحيط الدمين جبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم قال إني وَدَخَلَ اللَّهُ